بأي ذنب بأي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى بأي ذنب ما غسلوني أو كفنوني بل قطعوني أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حدر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي أي أنا ريحانة محمد واقترن بالهادي اسمي حدر المغصوب أبويا وفاطمة المظلومة أمي توضت سيوف المناية بمنحري وطهرها دمي وصرت محراب الشهادة وصلت رماحي على جسمي فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي فسوف أروي مصيبتي والكون يبكي لحالتي جسمي سليب شيبي خضيب وهذا لهيب في الأحشاء بأي ذنب بأي ذنب أي ما شاء الله ما غسلوني أو كفنوني بل قطعوني ضحى تنصاري وخوتي وكل أهل بيتي وبنيني والجيوش استوحدوني بالسيوف محاوطيني رمية تتبع رمية واشقوف عن يساري وعن يميني هذه أول رمية منهم بالحجر صابا وجبيني بالحجر صابا وجبيني وذا جبين تألما وابتل شيبي من الدماء وذا جبين تألما وابتل شيبي من الدماء أخذت ثوبي مسحت شيبي فذاب قلبي للأرزاق بأي ذنب بأي ذنب والجسم مني مأجور مأجور حبيبي بأي عقب ما صابا وجبيني وذاك الاصواب الحملته بسهم لي مثلث رموني وطايح بدلال شفته عالمهر صدري حنيته اي عالمهر صدري حنيته وسهمي من ظهري سحبته طحت من سرجيل منية وعالترب خدي فرشته أصاب قلبي فأثرى وأي قلب تنثرى أرمى بسهم من دون جرم وأي يوم عاشورا بأي ذنب بأي والسديع للغبر جسمي وسلمت للباري أمري لنشمر بالسيف جاني وللذبح ثنى على صدري والسديع للغبر جسمي وسلمت للبار يا أمري لنشمر بالسيف جاني وللذبح ثنى على صدري وشفته مد إيده على راسي ووسطي سيفي على نحري يا حسين يا حسين يا حسين شفت مد إيده على راسي ووسطي سيفي على نحري وابتدى حزب وريدي وابتدي حزب وريدي وعالرمال دموم تجري فنال مني كيد العدا واحتز رأسي سيف الردى فنال مني كيد العدا واحتز رأسي سيف الردى والشمر يدري مبحز نحري في الطف تجري أي دماء بأي ذنب بأي ذنب بيده شايل راسي لكن يا حجة ابن الحسن العسكري نظرة لها المجلس قضاء الحوائج هذه الليلة يا الله بيده شايل راسي لكن دمي ينزف حين شاله بيده شايل راسي لكن دمي ينزف حين شايله ورمحة خلاه بوريدي والله رمحة خلاه هيب وريدي وعلى رمح راسي تعال وحاطت الناس على رمحه عن يمينه وعن شماله واحد الواحد يسلمه وراسي هذا اللي جراله القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة خطبي فظيع رأسي قطيع جسمي صريع دون رداء بأي ذنب بأي ذنب مأجور حبيبي بأي ذنب ما غسلوني بيد شايل راسي لكن دمي ينزف حين شايله بيد شايل راسي لكن دمي ينزف حين شاله ورمحة خلا حيب وريدي وعلى الرمح راسي تعال حاطت الناس على رمحه عن يمينه وعن شماله واحد الواحد يسلمه وراسي هذا اللي جراله القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة القوم من هم ومن أنا يشال رأسي على القناة خطبي فظيع رأسي قطيع جسمي صريع دون رداء بأي ذنب بأي ذنب ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بكم عمي راسي ما بيه نيل ايادي جسمي بيحجور المنية لن عشر خيال قصدك غايرة وداست علي راسي ما بيه نيل أيادي وجسمي بيحجور المنية لن عشر خيال قصدت غايرة داست علي ضلوعي بيطف هشموها مثل ضلع مزجية مثل ضلع ما ترك من جسمي مفصل حافر خيول الميه تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم تناولتني نصولهم وفوق صدري خيولهم لم يرحموني فأوردوني كأس المنوني بدل الماء بأي ذنب بأي ذنب بأي ذنب بارك الله بارك الله من نشامة والجسم مني ما غسلوني خادم سيدي راسي ما بيه ليل ايادي وجسمي بيحجر المنيه والله لنعاشر خيال قصدت وغايره وداست علي ضلوعي بيطف هالشموخ مثل ظل عمري الزكية اي مثل ظل عمري الزكية وما ترك من جسمي مفصل حافر خيول الميه للجسد بجدلت عنه لكني بسي فاعتنالي وقطعتي الخنصر دهتني والصخر يبكي على حالي عقب ما جسمي تسلم عقب هالحالي الجرالي بخنجرة الجمال جاني وقطع يميني وشمالي نبايعك نبايعك نمضي إلى الموت معك نبايعك هلا هلا نمضي إلى الموت معك نبايعك نبايعك نمضي إلى الموت معك نبايعك يا حسين يتوضح واجبنا أصوات الدم متخاطبنا عهد البيع وياك اكتبنا وعنك ما واحد يحجبنا ذا عهدنا ذا عهدنا في كل أمر نتبعك نبايعك نبايعك نبايعك نبايعك نمضي إلى الموت معك تعرف يا قائدنا وتعلم تعرف يا قائدنا وتعلم باسمك نرخص أرواح ودم باسمك نرخص أرواح ودم وبأمرك نمضي يتقدم نسحق عالموت وما نهدم أرواحنا أرواحنا فيها جعلنا موضعك نبايعك نمضي إلى الموت نمضي إلى الموت ما نبايعك أتك القائد واضح اسلوبه مأجور مأجور حبيبي هلا هلا بي لا تتعب نشمي وداعية هذه الليلة كل قائد واضح اسلوبه يمضي بخطوة المحسوبة ونصر الله الغاية المطلوبة نصر الله الغاية المطلوبة أهداف من الدم مكتوبة يا صامدا يا صامدا نحو العلا ما أسرعك نبايعك نمضي إلى الموت بعد بعد نبايعك شباب إلى الشاعر الأديب جابر الكاظم هاتي كل قائد واضح اسلوبه يمضي بخطوات المحسوبه ونصر الله الغاية المطلوبة ونصر الله الغاية المطلوبة أهداف من الدم مكتوبة يا صامدا يا صامدا نحو العلا ما أسرعك نوبة عك منهجنا توضح للأمة غير الوادي وهو القمة منهجنا توضح للأمة غير الوادي وهو القمة بالعالم ظل يسطع نجمة لحد الموت ردت بالسماء لحد الموت ردت بالسماء نحو العلا نحو العلا رب المعالي يرفعك نوبة عن أمتنا لازم تتحرر رغم صحابة الذل والمنكر أمتنا لازم تتحرر رغم صحابة الذل والمنكر صبر حسين وهمة حيدر صبر حسين وهمة حيدر نتحدى الطاغوت الأكبر نتحدى الطاغوت الأكبر نتحدى ثائراً يا ثائراً فوق الرؤوس موقعك نبايع نضع حد ونضع ضيع فاصل بين الحق وبين الباطل نوضع حد ونوضيع فاصل بين الحق وبين الباطل نتبع هذا النهج العادل نتبع هذا النهج العادل نحرز إن النصر الكامل نحرز إن النصر الكامل نهج السماء نهج السماء يا ديننا ما أروعك نوبة نمضي إلى الموت منها الدين تلوح الثورة منها الدين تلوح الثورة من حسين احملنا الفكرة لجل المبدأ قدمنا هلا هلا لجل المبدأ قدمنا حرة لجل الخالق ضحب عمره مأجورين إلهي بمحمد وآل محمد يا رب تقبل منا ومن مؤسس هذا المجلس بأحسن قبول يا الله إلهي بمريض كربلاء زين العابدين يا رب عافي وشافي جميع المرضى يا الله اللهم فك قيد كل أسير اللهم خلص كل سجين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا الله اللهم انصر المقاومة الإسلامية ومجاهديها اللهم انصر الانتفاضة الفلسطينية المباركة يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح شهداء المقاومة الإسلامية على الخصوص السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات